الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على شيء من نعيم أهل الجنة، ثم بعدها تكلم الإمام المزني رحمه الله تعالى عن عذاب أهل النار والانتقال من نعيم الجنة إلى عذاب أهل النار ومن عذاب أهل النار إلى نعيم أهل الجنة. هذا أسلوب قرآني معروف، فإن الله جل وعلا إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الخير ذكر الشر، وإذا ذكر الأنبياء ذكر أعداءهم، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل. لماذا؟ أولاً لأن القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني، فالقرآن مثاني أي مثنى على أحد الوجوه. المقصود به أنه إذا ذكر هذا ذكر ضده. الأمر الثاني أن لو كان الكلام فقط عن الجنة لأعظم هذا في قلب المؤمن الرجاء، وربما أضعف في قلبه الخوف. ولو كان الكلام فقط عن النار في الليل والنهار لقوى هذا الخوف وأضعف هذا الرجاء. وتكلمنا في أكثر من مرة بأن المؤمن يسير إلى الله تعالى في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، وقلنا المؤمن رأسه المحبة وجناحه الخوف والجناح الآخر هو الرجاء، وكل واحد من هذه الأمور إذا زاد عن حده ولم يقيد بالأركان الأخرى العبادة أضر بصاحبه. ولهذا لما بالغ المتصوفة ومن غلا فيهم في هذا الباب في المحبة وأهملوا الخوف والرجاء تزندقوا، حتى قال فيهم من قال: نعبد نشرب الخمر محبة، ونفعل ما نفعل محبة، ونترك الصلاة محبة. وهذا زندقة وكفر، وقد مر بيانه في أكثر من موطن. الأمر الثاني، الخوف إذا زاد عن حده أيضا جعل العبد يقنط من رحمة الله، ولهذا من خاف كثيرا ولم يقوي ذلك بالرجاء وقع في القنوط من رحمة الله، كما كان الخوارج قديما وحديثا، هذا دأبهم هو أن يقنط الناس من رحمة الله. والأمر الآخر هو الرجاء، من بالغ في الرجاء أيضا سقط في مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقول قائلهم: إيمان جبريل كإيمان أفسق واحد في هذه الأمة. ولهذا يقول ابن القيم عنهم في النونية: قالوا والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وعقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. إذن ذكر الجنة مع ذكر النار هو من باب جعل الخوف مع الرجاء والرغبة مع الرهبة. ولهذا قال المزني بعد أن تكلم عن أهل الجنة، قال رحمه الله تعالى: وأهل الجحد عن ربهم محجوبون، وفي النار مسجرون، وفي النار عفوا يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم ذكر قول الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، انتهى كلامه. وهذا الذي سنختم به مبحث الإمام باليوم الآخر من هذا الكتاب العظيم. النار لغة واضحة، إذا قلت النار يفهم كل واحد ما معنى النار. وشرعا المقصود بها هنا دار الحسرة والندامة التي أعدها الله لأعدائه يوم القيامة. احنا ماذا قلنا في تعريف الجنة؟ الجنة قلنا هي دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه يوم القيامة، هذه الجنة. النار اعكس، دار الحسرة والندامة ولا كرامة فيها، لأن الكافر ليس أهلا لإكرام الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. والثاني أعدها الله لأعدائه، والثالث يوم القيامة. فالمقصود بالنار التي تكون نار القيامة. قال المزني قال وأهل الجحد عن ربهم محجوبون، لم يقل والكفار، قال بل أهل الجحد. لماذا؟ لأن الكفر أصله في اللغة من ماذا؟ من الكفر. ما معنى الكفر؟ الستر. الكفر هو الستر. والكافر سمي كافر لماذا؟ والله غطى الإيمان وألبس الإيمان ثياب الكفر، غطى الحق وأخرج الباطل، غطى النور وأخرج الظلمة. فالكافر جاحد، جاحد لعدة أمور. أولا جاحد لفضل الله عليه، فإن الكافر أمده الله بما أمده ولم يستعمل تلك النعم في طاعة الله فكان جاحدا. ولهذا الشكر كم له من ركن؟ ثلاثة أركان: النطق باللسان، واعتراف القلب، واستعمال النعمة فيما يرضي الله. قال الناظم قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون على الثلاثة. ولهذا قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جوف الليل سأله الصحابي فقال أفلا أكون عبدا شكورا، دل على أن الشكر يكون في طاعة الله. فمن لم يكن مطيعا لله ليس بشاكر. إذن الكفار جحدوا نعمة الله جل وعلا عليهم. قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فالكفار جحدوا. ولهذا قال تعالى في آل فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالكافر جاحد. ثم هذا الجحود نوعان: جحود أكبر وجحود أصغر. الجحود الأكبر هو للكافر، ليس هناك جحود أكثر من أنك أن الله يخلقك وتعبد غيره، أو تعبده وتعبد معه غيره، هذا أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ليس هناك ذنب على وجه الأرض أعظم من ذنب الكفر الأكبر والشرك الأكبر. لكن هناك جحد أصغر، وهو أن كل عاصي، كل مذنب، كل فاعل الكبيرة هو في الحقيقة جاحد، لكن جحوده ليس جحودا أكبر، إنما هو جحود أصغر. لأنك أنت إذا عصيت الله جل وعلا جحدت فضله عليك ولا جحدت؟ لأن الله أعطاك وأنت استغللت تلك النعم وهذه القدرة والقوة والمال وغير ذلك في معصية الله. إذن قوله أهل الجحد لا شك أنه يدخل بهم بالأساس الكفار، لكن كل من عصى الله فإنما جحد فضله عليه. إذن قال وأهل الجحد عن ربهم محجوبون. ولهذا قالوا الكفار جحدوا فحجبوا، والمؤمنون شكروا فنظروا. واضح؟ الكافر جحد الله في الدنيا، ليس بالمقصود جحد الله أن كان ملحد لا يؤمن بالله، لا، الملحد أشد. لكن الله تعالى قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهم أهل الكتاب لكنهم كفار. فالكفر لفظ عام يدخل فيه كل من غطى دينه، والمقصود هنا الكفر الأكبر أي تغطية كاملة، وهذا يكون من مشرك، ويكون من أهل الكتاب الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من أتباع الأديان المحدثة الغريبة كالبوذية والبراهمة والبهائية والبابية وغير ذلك، ويكون أيضا من أتباع أهل الكتاب كاليهود والنصارى وغير ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله بعث نبيه للكل، فكل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإنه في النار حتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة كاملة، من يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار قطعا. من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أصحاب النار. وهذا يرد على الدعوة الغريبة التي نراها الآن من ما يسمى بالدعوة إلى دين البراهمة، أو عفوا إلى الإبراهيمية، ليس البراهمة، الإبراهيمية، فهمتم؟ وبعضهم يقول مثلا ذهب البابا النصراني إلى دولة إسلامية فهذا جيد، لأن هذا يجعل تقاربا في الأديان. وحتى دعا بعضهم، وأظنه روجي غارودي هو الذي دعا بأن يطبع في كتاب واحد القرآن والتوراة والإنجيل، قال ونجعل في مبنى واحد، وكان يتكلم عن إسبانيا، نبني مسجدا ومعه كنيسة ومعه كنيسة يهود. فصفق من صفق من جهال المسلمين، حتى بعضهم ممن يشار إليه بالعلم وكتب في العلم، وقال هذه فكرة جيدة. هذا خلط بين الدين الحق والدين الباطل. وللشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتاب عظيم نافع متين، يحسن بكم أن تقرؤوه مرة بعد مرة، وليس مرة واحدة، مرة بعد مرة. هو صغير الحجم لكنه من أعظم ما يكون. رد به على روجي غارودي، واسم الكتاب الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر أوراقا من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. ما معنى متهوكون؟ أي أمتحيرون أنتم، لا تعرفون من أين تأخذون دينكم؟ قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو لو كان موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. ولهذا عيسى إذا جاء في آخر الزمان يحكم بالنصرانية، يحكم بماذا؟ يحكم بالإسلام، بل يحكم بالإسلام بشريعة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست بعد، وهو أن يقتل الخنزير ويكسر الصليب. يسمعه واحد غبي وإن انتسب إلى دين الإسلام يقول هذا من التضييق، والدين دين سعة. وقال دين الإسلام ليس هناك دين فيه سعة كدين المسلمين، وليس هناك دين فيه يسر، ورفعت عن أهله الأغلال والأصار مثل الإسلام، لكن أنه يكون دين سعة شيء وأن لا يبقى فيه أي دين هذا شيء آخر. فإن هذا قتل للعقيدة ومساواة بين الحق والباطل. والذين يقولون هذا من المسلمين أغبياء، فضلا عن الكفر والزندقة، فإن هذا النصراني وهذا اليهودي هو في حقيقة نفسه لا يقبلك، هو في دينه يعلم أنك أنت لست على دينه ولن تكون من أهل الجنة. واضح؟ كيف ترضى أنت شرفك الله بعبادته وحده وباتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاك أعظم كتاب وأعظم دين وجعلك من خير أمة أخرجت للناس، ثم ترضى أن تساوي بين الحق والباطل؟ هذا لا شك من الخلل العظيم. وبعض الناس يظن أنه إذا قال مثل هذا الكلام سيتهم بأنه يقصي الغير. لا، أنت الله تجل وعلا قال لكم دينكم ولي دين. أنت لا تكره الناس على أن يدخلوا للإسلام، لكن قل هذا ديني وديني لا يقبل لي أن أساوي ما بينه وبين غيره. هذا هو الدين الحق الذي لا يخالف فيه أحد. ومن ظن أنه يستميل قلوب الناس عن طريق دين الله فهذا لم يفهم الدين. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لماذا؟ لأن القلوب التي أنت تريد أن تستميلها هي بين أصبعين من أصابع الرحمن الذي يميلها. واضح؟ بعض الناس يظن أنه إذا أعطى الدنية من دينه سيقال هذا رجل متفتح ويقبل التسامح وغير ذلك. هذا كلام للماسونية وليس كلام للمسلمين. المسلمون دينهم دين حق ودين عدل ودين احترام ودين إكرام، لكن هذا دين الإكرام الشرك يهينك ويذلك، فكيف تساوي بين من يقول الله منزه عن أن يكون له الولد، وبين من يقول هو الله أحد، وبين من يقول لله صاحبة وله ولد، أو إن الله فقير ونحن أغنياء، أو إن الله لما غاب عنه النبي الفلاني بكى حتى رمدت عيناه وأصيب بالمرض. هذا ما يقوله هنا في دينهم. ولهذا اقرأوا ما يقولون في أنبياء الله تعالى، في داود وفي سليمان وفي يوسف وفي يعقوب، وحدث ولا حرج عما يقولون في نبينا. لا يمكن. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا إيمان وعندنا جنة، وعندنا كفر وعندنا نار. لو جاء إنسان وقال أنت لا تحترم الأنبياء الآخرين، قال ليس هناك دين يحترم الأنبياء مثل هذا الدين. ولهذا لما صار ما صار في شهر سبتمبر أو أكتوبر والناس أشاروا لافتة إلا رسول الله، هذا غلط. طيب أنت ترضى أن يسب عيسى؟ كفر عندنا بالإجماع. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح أول رسول، إذن كذبوا كم من واحد؟ واحد. لكن الله تعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين، ليش؟ لأن من كذب، أحسنت، لأن من كذب بنبي أو كذب برسول كذب بالكل. أعظم دين يحترم الأنبياء ويجلهم هو هذا الدين. ولما لطم مسلم صحابي رجلا من اليهود قال ورب موسى، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوني على الأنبياء، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأكرمهم بالاتفاق. لكن هذا قال أهل العلم إذا كان في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم نوع استنقاص لغيره من الأنبياء يرد هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا أنا خير من يونس بن متى صاحب الحوت. واضح؟ والحديث يحمل على محامل أخرى لكن هذا منها. إذن عندنا أهل الإيمان وعندنا أهل الكفر. أهل الإيمان قلنا لكم في الدرس الماضي بأنهم يمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أهل الكفران جحدوا في الدنيا دين الله جل وعلا وفضله عليهم، فليسوا أهلا لأن يكرموا بأن ينظروا إلى الله جل وعلا. ولهذا قال وأهل الجحد عن ربهم محجوبون، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم محجوبون. قال الإمام مالك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه، انتهى. ونحوه قول الشافعي لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. قال ابن القيم قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الآية بعدها ما هي؟ ثم إنهم لصالوا الجحيم. قال ابن القيم فجمع الله لهم بين عذاب النار وعذاب الحجاب. اثنين، المؤمنون ماذا قال الله جل وعلا فيهم؟ قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله. قال في الكافرين يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجمع للمؤمن بين الجنة والرؤية، وجمع للكافر بين النار والحجاب. قال شيخ الإسلام في كلمة اشتهرت عنه وهي مفرقة في كتبه قال وأعظم عذاب هو عذاب الحجاب، انتهى. يعني حجب الله للكافرين عن رؤيته هو من أعظم ما يكون من النكال بهم. ولهذا يقول ابن القيم في نونيته يقول أعلى النعيم، يقول أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. فلما رآه هؤلاء حجب نفسه عن أولئك. ومن جميل القول أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عنده رسالة معروفة مطبوعة مستقلة ومطبوعة في مجموع رسائله اسمها تحريم الخمر. ذكر فيها ابن رجب أدلة تحريم الخمر من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك، ثم قال ولو لم يكن للسكران، يعني شارب الخمر، إلا طرده عن مناجاة الرحمن لكفاه بعدا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الآيات. فابن رجب هنا ماذا ذكر؟ قال فطرد سكران هنا عن باب مناجاة الرحمن هو من أشد العذاب له. أنت ولله المثل الأعلى، ابنك إذا غضبت عليه يأتيك ليعتذر تقول له لا تكلمني، أحيانا هذا بل غالبا هذا أشد عليه من ضربه، صحيح ولا؟ الإعراض عظيم ووقعه في النفس أعظم. فالله جل وعلا يعرض عن هؤلاء أي يحجب نفسه عنهم لا يرونه. وفي مسألة رؤية الكفار لله في القيامة أي في عرصات القيامة خلاف، لكن العلماء مجمعون بأن الكافر لا يرى ربه رؤية نعيم، وإنما حتى إذا رآه ستكون رؤية عذاب وتكليف أما المؤمن هو الذي يراه رؤية إنعام وتشريف. واضح الأمر؟ فالذي يتنعم برؤية الله ويأنس هو المؤمن. حجاب الآخرة يا إخوة هو نتيجة لحجاب في الدنيا، عفواً، بل هو نتيجة لحجب في الدنيا. الكافر لم يصل إلى هذا الحجاب في الآخرة إلا لأنه حجب قلبه في الدنيا وغطى قلبه بعدة حجب، لما تراكمت هذه الحجب كانت نتيجتها بأن حجبه الله جل وعلا عن رؤيته يوم القيامة. قال ابن القيم في مدارج السالكين وقد عدد هذه الحجب، قال: الحجاب الأول حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات وهو أغلظها، فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه البتة. فإن أهل البدع أنكروا أن يكون لله أسماء وصفات، وإن أثبتوها أولوها ولم يثبتوها على حقيقتها اللائقة بالله. مثلاً الجهمية يقولون: الله لا يحب ولا يحب، واضح، ولا يرى، وليس من أسمائه الرحمن ولا الرحيم، وليس من أوصافه الرحمة ولا العلم ولا الحكمة، فعطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفائه، وهم أشدهم، دونهم المعتزلة، دونهم الأشاعرة والمتكلمون وغير ذلك فيما ذكرناه في دروس مضت. لكن هؤلاء غلفوا قلوبهم بالتعطيل، فكان حريا بهم أن يحجبوا عن الله جل وعلا. الأمر الثاني قال: حجاب الشرك، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله، أو أن يعبد قلبه لغير الله. المشرك يا إخوة تعلق قلبه بغير الله، وإن تعلق قلبه بالله فإن محبة الله لا تقبل الشركة وحده فقط. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حب لله. الكافر سوى بين محبة الله ومحبة غيره. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فساووا بين محبة الله ومحبة غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن لا يساوي بمحبة الله شيئا، وإذا جاء إلى البشر لا يساوي بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. فمن عبد قلبه لغير الله هذا حري به بأن يحجب عن الله جل وعلا يوم القيامة. ولهذا هؤلاء الذين يعظمون الأولياء والأضرحة والقبور والعرافين والكهنة والسحرة، هؤلاء عبدوا قلوبهم لغير الله. والناس يكثر تعلقهم بغير الله الآن في زمن فتنة والمرض والقلق وغير ذلك، بخلاف المشركين. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تحرك بهم البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مشركو زماننا للأسف يشركون في الرخاء، ويشركون أكثر وزيادة في الشدة، فتراهم يفزعون ويطيلون الفزع إلى مخلوق مهين لا يملك لنفسه فضلا لغيره شيئا، وتترك الله جل وعلا الذي يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. واضح؟ ثالث حجاب البدعة القولية، كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها. الرابع نظيره لكنها بدعة عملية، كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم وسلوكهم. فالمقصود بالثالث والرابع حجاب أهل البدع، تكلم على حجاب أهل الكفر والشرك، ثم تكلم على حجاب أهل البدعة والقولية والعملية، ثم سيتكلم على ما بعدها من الكبائر والصغائر. البدعة يا إخوة هي أن تتعبد إلى الله بأمر لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي من عمل شيئا على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه. مع ما بقي عنده من الوزر. فإن البدعة هي أن تأتي بشيء جديد، والبدع ليست كلها على طريقة واحدة، فليست البدع الكفرية كمن هو دونها، وليست البدع كبدعة المولد كغيرها من بدع الجهمية والرافضة وغير ذلك، لكن الكل بدع. وتكلمنا لكم لو تذكرون في حديث الحوض، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يرد أقواما من حوضه أو عن حوضه، فيقول أمتي تقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. واضح؟ ولهذا يقول القحطاني: يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني. فالذي خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا حري بأن يذاد وأن يدفع عن حوضه يوم القيامة. ولهذا بعض الناس يقول: أنتم قتلتم الناس بالكلام على الشرك والبدعة. يقال: لأننا ناصحون للخلق، لو كنا كاذبين ومخادعين لقلنا لهم أنتم في فردوس الأعلى من الجنة والأمر سهل جدا. أما من كان ناصحا لك يحذرك من ما هو أخطر عليك، وأخطر شيء على دينك هو الشرك، فإن قال واحد جادل قال: كيف تقول تحذر الناس من الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، ويقول: هذا دليل. فعليك أنت أيها الناصح، هو يقول لي أنا، يقول: عليك أن تحذر الناس من شرك القصور، واترك شرك القبور فهذا غير موجود. الكلام هذا جميل صح ولا؟ لكنه من أخبث ما يكون، والذي يقوله فيه من الخبث الشيء الكثير ومن الغش والخداع للأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث، لو كنت صادقا خذ كل الأحاديث، مش تأخذ حديث واحد وافق هواك في ظاهره ولا هو عليك، وتترك الأحاديث الأخرى. قل له: الذي قال هذا قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعز. بوب عليه البخاري باب اختلاف الزمان وأن تعبد في آخر الزمان الأوثان، هذا في صحيح البخاري. لو كنت ناصحا تأخذ كل الأحاديث. طيب نعود إلى الحديث الذي ذكره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أوله أهل العلم بتأويلات واضحة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم الألف واللام هنا لمن؟ للعهد، واضح؟ والعهد الحضوري، يعني الذين كانوا أمامه. والذين كانوا أمامه من هم عندما قال هذا؟ الصحابة، والصحابة لم يشرك فيهم واحد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أي هؤلاء المصلون وهم الصحابة، وفعلا لم يعبده واحد منهم. الثاني: الشيطان أيس، لكن لما رأى انتشار الخير ودعوة التوحيد في جزيرة العرب بل وفي أكثر من جزيرة العرب أيس، والشيطان لا يعلم الغيب، ولكن الله لم يؤيسه. واضح الأمر؟ الأمر الآخر الثالث، وهناك أجوبة أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. المصلون لله بحق لا يعبدون غيره، لكن من الذين يعبدون غيره؟ هم المشركون الذين فتنت قلوبهم والعياذ بالله، إلى تأويلات أخرى وتفسيرات أخرى معروفة في موضعها. فهذا الذي يقول هذا يقال: إن كنت صادقا تأخذ الأحاديث الأخرى بعين الاعتبار وترى تفسير أهل العلم هذا. ثم يقال له: هذا الشرع والواقع، أنت لا ترى بعينك الشرك؟ يعني من منكم، ونحن جلنا من المغرب العربي، لم يرى الشرك بعينه؟ يلا قولوا، يعني نكذب على أنفسنا برا. اسأل عراف في تونس مثلا، وأتكلم عما أعرف، اسأل عراف في تونس، قل له ستجد أن العرافين من أغنى الناس ثروة، وكل الناس يذم العرافين. طيب هذه الأموال من أين أتته؟ وكل رأس سنة يأتون ويقول: الكاهن الفلاني قال سيقع كذا وكذا. وانظر قصة الأبراج في الجرائد، هذا انقرض من الجرائد؟ لم ينقرض. ليش لم ينقرض؟ لأن هناك من يقرأ وهناك من يتابع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أتى كاهنا فسأله بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه تطبق عليه حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في تفصيلات ليس هذا موضعها. فالذي يقول لكم هذا غشاش كذاب، واضح؟ وأنا ذكرت لكم في أكثر من مرة حتى الهدف من هذه الدروس في اليوم الآخر ليس الهدف تقنيط الناس من رحمة الله، لا، ولكن وليس أيضا الهدف الكذب على الناس. يوم القيامة يوم عظيم، والآخرة عظيمة، والجنة عندها ثمن وثمنها غالي، والنار يدخل فيها من شاء من عباد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. أيهما أسهل في الدخول؟ جيبوا، لا لا، النار. الجنة تحتاج جهدا. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أما النار اترك وعيش حياتك هانية بين الشهوات والشبهات والكفر وغير ذلك، تجد نفسك في النار مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: يؤت بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس غمسة في النار، فيقال له: هل رأيت نعيما؟ يقول: والله ما رأيت نعيما قط. شفتوا؟ كله يذهب في غمسة واحدة في النار. ويؤت بأبأس أهل الأرض في الدنيا ممن كان من المؤمنين الصادقين فيغمس غمسة في الجنة، فيقال: هل رأيت بؤسا؟ يقول: والله ما رأيت بؤسا قط، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يقول ابن القيم: هذا ولو عدلت جناح بعوضة، هذا ولو عدلت جناح بعوضة. ثم قال في البيت الثاني، قال ما نسيت البيت، هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان، لم يسقي منها كافرا شربة وكان الحق بالحرمان. أي أن الكافر كتب عليه الحرمان من شربة الماء. قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وانظر يأس أهل الكفار، قال تعالى: فهم مبلسون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وقال أنهم مبلسون، إيش معنى مبلسون؟ آيسون. ومن يأسهم والعياذ بالله لم يقولوا: يا مالك أخرجنا من النار، لا، قالوا: ليقضي علينا ربك. في الآية الأخرى: ليخفف عنا يوما من العذاب، ما قالوا يومين ولا ثلاثة. ولم يطلبوا من أهل الجنة نعيما عظيما، قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما للتبعيض رزقكم الله. دل على أنهم في يأس عظيم والعياذ بالله، حتى علموا أن هذا القليل لا ينالونه والعياذ بالله. هذا يدل على ماذا؟ على أن المؤمن عاش في الدنيا على أمل، وهذا الأمل ما هو؟ هو بأنه يؤمن بالله والدار الآخرة، ويطمع لجنة هي دار المستقر والمقام، فعاش على أمل وحشر في دار الأمل. الكافر عاش على اليأس وسيموت على اليأس والعياذ بالله، ويدخل دارا هي دار اليأس بامتياز والعياذ بالله. الحجاب الآخر وهو الخامس، حجاب أهل الكبائر الباطنة كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد. السادس، حجاب أهل الكبائر الظاهرة كالزنا والربا وغير ذلك من الأمور. الكبائر نوعان، كبائر في الباطن وكبائر في الظاهر. كبائر الباطن مصيبة، سيما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كالعجب والرياء والحسد، فهؤلاء قلوبهم فاسدة، وإذا فسد القلب ظهر فساده على الجوارح، وفي الحديث: إذا فسد القلب فسد سائر الجسد. ولهذا يقول أبو هريرة: الجسد الملك، القلب ملك، والأعضاء جنوده. إذا صلح واستقام استقامت، وإذا عوج عوجت. فالكبائر الباطنة هذه مصيبة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أكثرت عليكم على كل من أبيات الشعر لكنها عذبة، ونونية ابن القيم قصيدة متينة عظيمة قل نظيرها في الإسلام، في أكثر من 5000 بيت ذكر فيها النزال بين أهل السنة وبين غيرهم، وختمها بوصف الجنة في وصف بديع طويل، لولا ضيق المقام لذكرنا لكم أبياتا كثيرة منه. يقول ابن القيم في أبيات له، يقول: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. فإياكم أن تحقروا ذنوب الباطن، فإن كل واحد فينا يعلم ما عنده ربما من الكبر ومن الحسد ومن الغلو في النفس والمبالغة في احتقار الغير. هذه ذنوب أشد أحيانا من الذنوب الظاهرة. الذنوب الظاهرة تراها أنت ويراها غيرك، فيمكن أن تبقى نفسك لائمة لك عليها. ذنوب الباطن إذا خرجت عليك أهلكتك، وهي من أسباب في أسباب أخرى من أسباب سوء الخاتمة. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، يقول: ومن ساءت خاتمته فهي لدسيسة في قلبه أخفاها. لكن حين الموت لا يمكن أن تخفي شيئا. ولهذا يقول أهل العلم، وظنه ابن القيم يقول: وعند الموت تعتصر القلوب عصا، ما عندك يخرج. وقيل لرجل يوما: قل لا إله إلا الله، وكان عند النزع، قال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. لماذا قال هذا؟ هذه نذكرها في موضع آخر، لكنه فتن بامرأة قالت هذا، قال فيها هذا البيت من هيمانه بها وحبه الذي صابه بالجنون، ختم حياته بهذا الحب. لا المرأة حصلها ولا الآخرة حصلها، والعياذ بالله. واضح؟ وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: شاهرخ. هذا كلام من أصحاب الشطرنج. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: تاتنا تنتنا. يقول ابن القيم في غث اللهفان: فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تاتنا تنتنا. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: عشر بعشرين. إيش كان يعمل هذا؟ كان مرابي والعياذ بالله، يلعب بالربا. عشر بعشرين إذا جاء الموت، عشر بعشرين والعياذ بالله. وقصص سوء الخاتمة عظيمة، ولعبد الحق الإشبيلي المالكي رحمه الله تعالى كتاب عظيم اسمه العاقبة في ذكر الموت، مطبوع واستفاد منه كثيرا القرطبي في التذكرة ومن جاء بعده كابن القيم وابن رجب والسيوطي وغير ذلك. الحجاب الآخر حجاب أهل الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والله تعالى قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، على اختلاف في اللمم، والأقرب أنه هو صغائر الذنوب، وهي حارية بأن تغتفر. واضح؟ لكن الكبائر لابد لها من توبة. ثامن حجاب أهل الفضلات في التوسع والتوسع في المباحات. بعض الذنوب ليست ذنوبا، لكن المبالغة أحيانا في التوسع في المباح وإن كان مباحا يصيبك بران في قلبك. ولهذا أنت اسأل نفسك، أحيانا بعض الأمور تفعلها مباحة، تكون جالس في بيتك ولا تفعل شيء، يعني لست في طاعة ولكن لست في معصية، ثم بعد فترة تحس بضيق في صدرك. هذا الضيق من وين؟ من فضول المباحات، بأنك لم تستغل ذلك الوقت العظيم في طاعة الله. لا أدري هل تحسون بهذا؟ إذا ضاع وقتك تحس بضيق في الصدر. واضح؟ هذا لا يرفعه إلا السجود لله وذكره وقراءة كتابه. فهمتم؟ أما من اعتاد على ضياع الوقت هذا لا يحس شيئا، هذا قلبه قد مات وانتهى. أنا نتكلم عن من قلبه حي، قلبه حي إذا ضيع الوقت يحس بضيق في صدره. واضح؟ والحجاب العاشر، قال حجابه التاسع عفوا: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له ووريد منهم، وما الله عليهم وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. ابن القيم يتدرج من الأعظم إلى الأقل، هنا يتكلم عن أهل الدرجات العلى. إذا غفلوا طرفة عين عن مقصود وجودهم في هذه الأرض وعن ربهم ومعبودهم سبحانه وتعالى يحسون نوع من الحجاب والغفلة، وهذا لا شك لأهل الدرجات العلى. ولهذا قال ابن المبارك، قال عيرت، أو ابن سيرين ذكرني عبد الله، عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. ابن سيرين ولا لعله ابن سيرين، هو أظن ابن سيرين، قال قال عيرت رجلا بالإفلاس، يعني قلت له يا مفلس، فأفلست بعد 40 سنة. قال الذهبي لما ذكر هذه القصة، قال: قلت ذنوبهم، وأذكر الكلام بمعناه، قال: فعلموا من أين أتوا. يعني ابن سيرين بعد 40 سنة لما أصابه الإفلاس علم أن هذا راجع إلى 40 سنة مضت. أنا وأنت لو أصابنا بلاء الآن ستقول من 20 سنة، تقول من ذنب نص النهار ولا الماضي ساعة، ذنب اليوم مش 40 سنة. هم ذنوبهم قليلة، فرجع إلى 40 سنة فوجد العلة من وين أتت. نحن إذا ابتلينا نتدري من علة الصباح أم من علة المساء، ومن علة المساء أول مساء ولا آخر المساء. بلايا عظيمة لولا أن الله تعالى يمن علينا بفضله ورحمته. واضح؟ وأن ابن سيرين أفلس وعلم هذا، هذا من رفعة الله لهؤلاء القوم. يقول ابن الجوزي في كلام له حسن في صيد الخاطر، يقول: وهذا داخل في قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. لا بد أن يجزى به. واضح؟ لكن يجزى به في الدنيا ويعلم هذا الأمر ويرجع ويتوب، هذا حال الصالحين ودأبهم. العاشر قال: حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير عن المقصود، وهذا قريب من الأول. فإن الصالحين الذين بلغوا الدرجات العلى لا شك أنهم أقل غفلة تصيبهم يعدونها حجابا، أما نحن فحالنا بعيد عن حالهم. ولكن عندما أقول هذا أنت تقول: أنا أتبع منهج السلف. والذي يتبع منهج السلف لا يتبعه في العقيدة فقط ولا في العبادات فقط، بل يتبعه في السلوك والأخلاق وطريقة المنهج الذي كانوا عليه. ولهذا لما جاء قوم إلى الحسن البصري فقالوا له: لقد سبقنا القوم على خيل دهم وبقينا على حمر معقرة، يعني أين هم وأين نحن وكيف سندركهم؟ هذا كلام قد يؤيس الناس. قال الحسن البصري كلمة عظيمة، قال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. شوف العبرة بماذا؟ بأنك تكون سائر على أن تكون سائرا على طريقهم. إذا كنت سائرا على الطريق بإذن الله تعالى ستصل. ويقول ابن القيم بعد أن ذكر هذه الحجب العشرة، قال: وهي راجعة وناشئة عن 4 أمور. هي حجب كبرى تفرعت إلى هذه الحجب الصغرى. الأول قال: عنصر النفس، والثاني عنصر الشيطان، والثالث عنصر الهوى، والرابع عنصر الدنيا. هذه 4 هي التي تسلطت عن العبد. ولهذا صدق الشاعر حين قال: إني بليت بأربع ما سلط إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هؤلاء 4 هم الذين أعداؤك. والنبي صلى الله عليه وسلم وما أدراكم ماذا يقول في خطبة الحاجة؟ يقول دائما، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس شرورها كثيرة، ولن تتخلص منها إلا أن يمن الله جل وعلا عليك بفضله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أي المزني، قال: وفي النار يسجرون. هذا مأخوذ من قوله جل وعلا: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، أي يحرقون في النار وتوقد عليهم وهم فيها والعياذ بالله. ثم ذكر قول الله جل وعلا: ليس لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولهذا قال ابن سعدي في تفسيره، قال: هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة، وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء، والخلود الدائم في العذاب العظيم. فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم، وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا أن عذاب الكفار أبدي سرمدي لا ينقطع بحال من الأحوال، فذكر قول الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. ثم قال المزني: إلا خلا ما شاء الله من الموحدين. إيش هذا معنى هذا الكلام؟ معناه أن الموحد إذا دخل النار لا بد أن يخرج منها. وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم آية هود، قال جل وعلا خالدين فيها عن أهل النار، قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الصحيح في تفسير هذه الآية أي إلا ما شاء الله إخراجه من النار، وهذا لا يكون إلا للموحدين، أما الذين يتركون فيها فهم الكفار الذين لا تطهرهم النار. النار تطهر كل الذنوب دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولهذا المؤمن مهما طال مكثه، واضح، حتى تقتله النار وتميته إماتة كما في الحديث، واضح، لا يبقى فيه شيء، يخرج هذا المؤمن ويوضع في نهر الحياة أو الحيوان فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. شفت هذا النبات الذي ينبت على جنبات الوادي الأبيض هذا الصغير؟ هكذا المؤمن ينبت والعياذ بالله إذا كان من أهل النار ثم خرج منها. الكافر نجاسته نجاسة عينية وليست نجاسة حكمية. النجاسة الحكمية تطهر بالماء وبالشمس وبكل مطهر، النجاسة العينية لا يمكن أن تتطهر بحال من الأحوال. وهذا يدلنا على ماذا ونختم به؟ على فضل التوحيد. ولهذا المؤمن الموحد لا يدخل النار، إما أنه يكمل التوحيد تكميلا تاما فلا يدخل النار أبدا، أو أنه يكون عنده التوحيد لكن يقصر في مكملاته وطاعاته وما يستلزمه التوحيد من الطاعة وترك المعصية، فهذا لا يدخل النار دخولا خالدا فيها، أي أنه إما أن لا يدخلها دخولا أمديا أو أنه لا يدخلها دخولا أبديا. الدخول الأبدي هذا ممنوع على المؤمنين، لكن يبقى الدخول الأمدي أي إلى أمد معين. ونختم بكلام ابن سعدي رحمه الله تعالى لما تكلم على فضائل التوحيد، قال: ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد أتممنا، لا أدري، في 6 أو 7 مجالس كل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فصلنا فيه عمدا لنذكر أنفسنا ونذكركم أيضا بما يجب على العبد من طاعة ربه سبحانه وتعالى. فتكلمنا من حقيقة الموت إلى القبر إلى ما بعده إلى الحشر إلى الميزان والحساب والصراط إلى القنطرة والجنة، وختمنا بأهل حال أهل النار والبوار والعياذ بالله من حالهم ومآلهم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يمن علينا بالتوبة في الدنيا، وأن يجعلنا من أهل تقواه في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم وأحبابنا ووالدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار كرامة الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.